يقول السائل: لم يحصل لنا المسكن في منى لشدة الزحمة فيها، وسكننا خارج حدود منى، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب: إذا اشتد الزحام في منى وبحث الحاج جهده وبذل وسعه للحصول على مكان ينزل به في منى فلم يتيسر له ذلك، جاز أن ينزل خارجها للضرورة. وبالله التوفيق.